بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في هذا اليوم المبارك الثلاثاء 12 من شعبان من عام 43 و400 ألف من الهجرة النبوية على صاحب الصلاة والسلام، نبتدئ قراءة ثلاثة الأصول للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نقرأ هذا الكتاب مستفيدين مما فيه من الفوائد الطيبة، وهو مع اختصاره كتاب مفيد فيه تنبيهات مهمة تشد لها الرحال. والمؤلف رحمه الله قد جعله كتابا مختصرا عمدا، وهو يستطيع أن يجعله كتابا واسعا، ولكن العلماء يختصرون بعض الكتب للفائدة والإفادة وليستفيد الناس منها. وعلى هذا فينبغي لطالب العلم إذا قرأ هذا الكتاب أن لا يهتم بكثرة الحواشي عليه، بل عليه أن يفهم الكتاب وأن يفهم الأصل، فإن كثيرا من الشراح يتوسعون توسعا كبيرا حتى يخرج الطالب ولم يفهم أصل الكتاب. هذه مقدمة مختصرة، ترجمة مختصرة عن الإمام المجدد رحمه الله. قال: هو الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان بن علي ابن محمد بن أحمد بن راشد، ينتهي نسبه إلى بني تميم، أو قال هنا تيم، إلى بني تيم. ولد هذا العالم في بلدة العيينة سنة 1115 من الهجرة، قبل كم من الآن؟ أكثر من 300 سنة، 1115 من الهجرة، أكثر من 300 سنة. انظروا كيف جعل الله البركة في علومه وكتبه ودعوته، والفضل من الله بسبب الإخلاص والجهاد في سبيل الله بالعلم النافع، وهكذا أيضا في إعلاء كلمة التوحيد. وقد وعد الله من أعلى كلمة التوحيد بالتمكين له: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قال: ولد هذا العالم في بلدة العيينة سنة 1115 من الهجرة في بيت علم وشرف ودين، فأبوه عالم كبير، وجده سليمان عالم نجد في زمانه، حفظ القرآن قبل بلوغ 10 سنين، ودرس الفقه حتى نال حظا وافرا، وكان موضع الإعجاب من والده لقوة حفظه، وكان كثير المطالعة في كتب التفاسير والحديث، وجد في طلب العلم ليلا ونهارا، فكان يحفظ المتون العلمية في شتى الفنون، ورحل في طلب العلم في ضواحي نجد وفي مكة، وقرأ على علمائها، ثم رحل إلى المدينة النبوية فقرأ على علمائها، ومنهم العلامة الشيخ عبد الله بن إبراهيم ابن إبراهيم، العلامة الشيخ عبد الله بن إبراهيم الشمري، كما قرأ على ابنه الفرضي الشهير إبراهيم بن الشمري مؤلف العذب الفائض في شرح ألفية الفرائض، وعرفاه بالمحدث الشهير محمد حيات السندي، فقرأ عليه في علم الحديث ورجاله، وأجازه بالأمهات. وكان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قد وهبه الله فهما ثاقبا وذكاء مفرطا، وأكب على المطالعة والبحث والتأليف، وكان يثبت ما يمر عليه من الفوائد أثناء القراءة والبحث، وكان لا يسأم في الكتابة، وقد خط كتبا كثيرة من مؤلفات ابن تيمية وابن القيم رحمه الله، كتبها بيده، ولا تزال بعض المخطوطات الثمينة بقلمه السيال موجودة بالمتاحف. ولما توفي والده أخذ يعلن جهرا بالدعوة السلفية إلى توحيد الله وإنكار المنكر، ويهاجم المبتدعة أهل القبور، وقد شد أزره الأولى من آل سعود وقويت شوكته وذاع خبره. وله رحمه الله تعالى مؤلفات نافعة نذكر منها الكتاب الجليل المفيد المسمى كتاب التوحيد، وقد طبع أكثر من 1000 طبعة، كلما نفدت طباعته أعيد طبعه، وكشف الشبهات والكبائر ومختصر الإنصاف والشرح الكبير ومختصر زاد المعاد، ولو فتاوى ورسائل جمعت باسم مجموعة مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب تحت إشراف جامعة الإمام محمد بن سعود. وقد توفي رحمه الله تعالى عام 1206 من الهجرة، فرحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى في هذا الكتاب المفيد: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. والمقصود بالمعرفة ليست مجرد معرفة القلب، ليست مجرد معرفة القلب، وإنما معرفة مثمرة للإيمان، مثمرة للانقياد والتصديق، وهكذا أيضا مثمرة للعمل، هو الذي يأتي بعده. العلم هو معرفة الله، فمعرفة الله معرفة مثمرة للاستسلام والتوحيد والانقياد، ومعرفة نبيه كذلك معرفة مثمرة للإيمان برسالته واتباعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة كذلك معرفة مثمرة للالتزام بالدين والتزام الواجبات التي أمر الله عز وجل بها والتزام الشريعة، وهذه المعرفة بالأدلة. كلمة بالأدلة راجعة إلى جميع الأقسام 3، معرفة مبنية بالأدلة الشرعية. والأدلة قد تكون أمور ظاهرة من الأدلة التي يستدل بها العامة، كاستدلالهم بمخلوقات الله جل وعلا على وجود الله وعلى الإيمان بربوبيته وألوهيته وما أشبه ذلك. هناك أدلة عامة يدركها جميع المسلمون، وأدلة خاصة يدركها من فتح الله عليه بالعلم. الثانية العمل به، العمل بالعلم. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه، والصبر حبس النفس، وحبس النفس المراد به هنا يحبس نفسه على ما يلقى من أذى، فيما تقدم ذكره في العلم والتعليم والعمل والدعوة إلى الله جل وعلا. والصبر 3 أقسام، الصبر 3 أقسام، صبر على الطاعة بإقامتها، صبر عن المعاصي بالبعد عنها، صبر على المصائب فلا يتسخط ولا يجزع. قال: والدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جمعت الأربع الأمور في هذه السورة. فقولوا إلا الذين آمنوا هو العلم الذي أشار إليه، الذي تضمن المعرفة، معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام. والعمل الصالح واضح، وتواصوا بالحق والدعوة إليه، وتواصوا بالصبر وهو الصبر على الأذى فيه. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. اشتهر هذا عن الإمام الشافعي، ولم يوجد إسناد إليه، ولكن مشهور، وقد ذكره أيضا شيخ الإسلام ابن القيم وابن كثير رحمة الله عليهم، ولكن ذكروها بلفظ مقارب، فإن ابن كثير رحمه الله ذكرها بلفظ: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، وهو أولى من هذا اللفظ المذكور هنا: لو ما أنزل الله. فقوله لو تدبر أصح. وأيضا شيخ الإسلام ابن القيم قالوا لو تفكر، ذكروه بلفظ لو تفكر الناس في هذه السورة لكفتهم. هي عبارة أصح من هذه العبارة: لو ما أنزل الله حجة على خلق إلا هذه السورة لكفتهم. ومع ذلك فبين العلماء المراد أنه ليس المراد أن نزول هذه السورة كاف في الشريعة، إنما أراد أن حجة عليهم فيما يتعلق بمعرفة ما أو فيما يتعلق بأنه يلزمهم الانقياد للإيمان، وبيان أيضا ما هو سبب الفلاح وما هو سبب الخسارة. هذه كافية في معرفة سبب الفلاح وسبب الخسارة. فسبب الفلاح هذه الأربع الأمور. قال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. من أي وجه؟ أين الدلالة؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. قال: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث مسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. أراد بالمسألة الأولى هذه التي أراد التنبيه عليها، أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلينا، يجب علينا طاعته ويجب علينا الإيمان به واتباعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ذكر الآية التي فيها الإشارة إلى أن من عصى ولم يتبع الرسول فسيحصل له ما حصل لمن عاند الرسل، أخذهم الله، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أما هذا الحديث رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. ثم المعصية الرسول إن كانت معصية في عدم الاستجابة للتوحيد وعدم الاستجابة لما يكون تركه كفرا، فهذه معصية توقعه في الكفر والخلود في نار جهنم. وإن كانت معصية في دون ذلك فهو تحت الوعيد: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والمقصود بالمعصية المذكورة في الآية: فعصى فرعون الرسول أنه عصاه في التوحيد والانقياد للإسلام فلم يسلم. وكذلك هنالك آيات في كتاب الله جل وعلا مراد بها معصية في الكفر أو معصية عن الإسلام والبقاء على الكفر، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. هذا يدل على أنه أراد عدم الإسلام. قال الثانية من ماذا؟ عندك أصلا؟ أنه نبه على ثلاث مسائل. إلى الآن ما قد بين ما هي الثلاثة الأصول التي عنون عليها الكتاب. بدأ وذكر أربع أمور ينبغي تعلمها، وهي المذكورة في سورة العصر، ثم نبه على ثلاث مسائل مهمة، ثم بعد ذلك سيذكر الثلاث الأصول التي أراد أن يذكر الكتاب أو ألف الكتاب من أجلها. قال الثاني أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد أماكن العبادة المعروفة عند المسلمين، وفسرها بعضهم بكل مكان يصلى فيه، وفسرها بعضهم بالأعضاء السبعة التي يسجد عليها الإنسان، والشاهد قوله: فلا تدعوا مع الله أحدا. فالتوحيد حق خالص لله، لا يقبل الله أن تصرف عبادة لغيره ولا لأحب الخلق إليه، وهو نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم إبراهيم عليه السلام، وهكذا الملائكة. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. ثلاثة أمور مهمة: أحدها طاعة الرسول والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولو بدأ بالمسألة الثانية قبل المسألة الأولى كان أحسن، فيبدأ بذكر أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في العبادة، ولعله ابتدأ بذكر الرسالة من حيث أننا علمنا وجوب التوحيد علينا عن طريق الرسل، فلعله ابتدأ ذلك من أجل هذا الأمر، والله أعلم. فثلاث مسائل نبه عليها، وأربع مسائل قال ينبغي تعلمها. من يعيد الأربع التي يجب تعلمها؟ قعدنا العلم، ثم قال: وهو معرفة الله ومعرفة رسوله ودين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل بالعلم. الثالثة الدعوة إليه. الرابع الصبر على الأذى فيه، المذكورة في سورة والعصر. الثلاث المسائل التي نبه عليها قبل شروعه. عندك أسر؟ نعم. المسألة الأولى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان به واتباعه. الثانية نعم أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد، لا نبي لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. الثالثة أن من أطاع الله من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله، فإنه إذا والى الكفار دل على أنه لم يحقق الطاعة الواجبة ولم يحقق التوحيد الواجب، فكيف يحب من يكفر بالله ويشرك بالله ولا يتبع الرسول؟ فمن تمام إيمانه وتوحيده وطاعته للرسول أن يبغض أعداء الدين وأن يبغض من يبغضه الله ورسوله، ولذلك ذكر هذه الآية. كل فقرة من هذه الأمور لا شك أن لها أدلة كثيرة متكاثرة، ولكن كما سمعتم إنما المراد الاستفادة من الكتاب والمذاكرة لما ذكر في الكتاب، والمؤلف نفسه رحمه الله ليس عاجزا أن يذكر أدلة كثيرة، ولذلك فحفظ هذا الكتاب للمبتدئين مفيد لأنه لم يطل فيه وذكر فيه مهمات. وفقنا الله وإياكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.